لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذكر البخاري عليه رحمة الله في صحيحه هذه الآية فقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي موضع آخر عند البخاري أيضا ذكر الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة باب. ثم ذكر بعده الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ألا والإمام راع، أو قال: فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهل بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. وفي طريق آخر قال في آخر الحديث عبد الله بن عمر: والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وصدق رسول الله. الإخوة الأحباب، القرآن سيظل إلى أن نلقى الله هو مصدر الخير للأمة ومصدر الرشاد للأمة فيما يصلح أمر دينها وأمر دنياها. والقرآن هو الحبل الذي لو اعتصمت به الأمة لنجت ونجحت في دنياها وفي أخراها. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولما نتأمل القرآن الكريم نجد دائما يتكلم عن أهل الإيمان لأنهم مصيرهم إلى الجنة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. لكن في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، إذن الخطاب للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا كان النداء للمؤمنين والمؤمنون بوعد الله الكريم وبفضله العظيم وخيره العميم لهم الجنة، فما الذي يعنى ويفهم من هذه الآية إذا خوطب المؤمنون وهم أهل الجنة ولهم وعد كريم من رب عظيم سبحانه وتعالى بالجنة؟ لماذا خوطبوا بقوله سبحانه: قوا أنفسكم؟ وكلمة قوا أنفسكم أي احفظوا أنفسكم واتخذوا ما يلزم للوقاية من النار. قوا أمر من الوقاية، والوقاية هي الحفظ واتقاء الشيء الذي يريد الإنسان أن يتجنب شره. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. السؤال الأول: لماذا يؤمر أهل الإيمان باتقاء النار وهم وعدوا بالجنة؟ ومن فضل الله علينا أننا كلما تأملنا القرآن نجد أن النار هي وعيد للكفار وللفجار ولأهل الفسق والفجور، ولا يقترن ذكر النار بأهل الإيمان إلا في مثل هذه الآية وفي مواضع قليلة جدا وتكاد تكون معدودة محدودة. فلماذا ينادينا ربنا ونحن أهل الإيمان باتقاء النار؟ الإجابة على هذا أن أهل الإيمان في هذه الدنيا لا يسلمون من الافتتان من أشياء تعرضهم لغضب الله، ولا يسلمون، وهذه طبيعة الدنيا أنها لا يسلم صاحبها إلا من رحم الله. إذن الإنسان في هذه الدنيا معرض لأمرين: دافع من داخله في نفسه يدعوه لحب الشهوات، والأمر الثاني طبيعة الدنيا أنها مزينة وتعوق أهلها من دخول الجنة. فلما كان الإنسان بين رحى، كما يقال بين الرحى وقاحونها، بين نفس تأمره بالسوء ويتعلق بالشهوات بسببها، وبين جو ودنيا ومجتمع يدعوه إلى شهوات وإلى ضلال مبين، أي أن الإنسان بين دافع نفسه الذي يدعوه إلى الشر وبين بيئة قلما تخلو من الشر، والمعصوم صلى الله عليه وسلم بين هذا في حديثه الصحيح الذي نحفظه ونسمعه كثيرا: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بمعنى أن الإنسان يولد نقي وعلى الفطرة النقية، يقر بالتوحيد من داخل قلبه، ويقر بوجود الله سبحانه وتعالى وحقيقته في أن يوحد وأن يعبد وأن يمجد وأن يتوجه إليه بفعل الخيرات. هذه فطرة، لكن البيئة وأولها الأسرة، فأبواه يهودانه أي يوجهانه لليهودية، أو ينصرانه إلى النصرانية، أو يمجسانه إلى الشرك والإلحاد على دين المجوس. الحديث يقول لنا أن البيئة لها تأثيرها على النفس وعلى المجتمع، ويقول لنا أن النفس من داخلها أيضا إن كانت تقية نقية، لكن بداخلها ما يدعوها إلى الشهوات. والشهوات كما نعلم مزينة، وإنما الشهوات تعني الأموال والنساء والبنين والمتاع والحرث. وأنت تسمع معي قول الحق تبارك وتعالى وتعرفه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن متاع الدنيا يتركز في هذه الأشياء السبعة، وكلنا مشدودون بالغريزة إليها: النساء والبنين والأموال القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. وقس على الخيل الدراجة والموتوسيكل والسيارة والجرار والمحراث واللودر والحفار، قس عليها هذه كل الأشياء، والخيل المسومة والأنعام، والأنعام قس عليها كل ما يمتلك، والحرث المزروعات. هذه أشياء مزينة، وسماها القرآن متاع الحياة الدنيا، ثم عقب على الآخرة وأن الآخرة عند الله حسن المآب، أي عند الآخرة الأتقى والأفضل والأشرف والأكرم، أن يستعد الإنسان لتلك الدار، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والمعصوم صلى الله عليه وسلم قال لنا حديثا يشرح الآية التي بدأت بها مع حضراتكم وأذكركم بها. الآية تقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم، حافظوا على أنفسكم وعلى أهليكم من هذه النار. يقول المعصوم مبينا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أيضا وغيره: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. وفي نص البخاري: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. والمعنى كما ذكر أهل العلم: حفت النار بالشهوات، أي أن الشهوات هي السور الذي يحول بينك وبين النار، فإذا اقتحمت هذا السور ودخلت في الشهوات أوشكت أن تدخل في النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفت النار بالشهوات، معلوم حفت الجنة بالمكاره، أي عمل الجنة يحتاج إلى صبر وجهاد، عمل الجنة يحتاج إلى صبر وجهاد، عمل الجنة يحتاج إلى صبر وجهاد. وأما عمل النار فهو رخيص مزين، حول النار شهوات، يسعى الإنسان لتحقيق رغائبه من المال والمتاع والمساكن والمطعم والمشرب والملبس والزوجة والممتلكات وما يقتنيه، يسعى إليه، فربما إذا سعى إليه كان طريقه إلى النار والعياذ بالله، إذا لم يلتزم بشرع الله وحدود الله في سعيه لكسب الحلال. إذن يوضح لنا حديث رسول الله، وأنا أرجو من إخوتي وأحبابي الشباب والمعلمين والمثقفين أن يركزوا معي حتى نتحمل المسؤولية معا أمام الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والنار محفوفة بالشهوات، والشهوات مباحة لنا جميعا وكلنا نرغبها، كما ذكرت لحضراتكم من داخل أنفسنا نرغب في الشهوات، كلنا يحب أن يقتني ويقتني ويتبقى له زوجة وأولاد وأموال وممتلكات، فهذه طبيعة أودعها الله فينا وغريزة ركزها الله في نفوسنا كي نعمر في الدنيا ونسعى لتعميرها، لكن المعصوم يحذر من شرورها فيقول وحفت النار بالشهوات. إذن الشهوات قد تقود صاحبها إلى النار، يقتحم الشهوات رغبة وتلذذا وتمتعا وإحساسا بأن ذلك استحقاق له، ثم يخوض فيها، فإذا خاض فيها ربما دخل إلى النار. لذلك جاءت الآية قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أولا تحفظ نفسك، يعني أجبنا على السؤال لماذا يؤمر أهل الإيمان، لماذا يؤمر أهل الإيمان باتقاء النار، رغم أن معظم مواضع القرآن تبشر أهل الإيمان بالجنة والقليل منها من فضل الله وكرمه. حاولت أن أتتبع آيات القرآن لأجد ما يحذر فيها ربنا أهل الإيمان بالنار، لقيتها قليلة وقلما أجدها، والحمد لله على ذلك. أهل الإيمان مبشرون بالجنة، لكن إذا جاء في موضع وحذر من النار، حذرنا من النار لسببين اللذين ذكرتهما لحضراتكم، أن الإنسان بطبيعته ميال للشهوات، وأن الشهوات تقود إلى النار، وحذرنا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن إذا حذرانا من النار فذلك يدل على أننا معرضون في هذه الدار للفتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بمعنى أن الإنسان بطبيعته إذا كان يحتاج إلى متاع الدنيا، لكن إذا خاض فيه خوضا كثيرا ربما تجاوز حدود الحلال إلى الشبهات، وإذا تجاوز الحلال إلى الشبهات ربما دخل في المحرمات. فما معنى اتقوا النار، أو معنى قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ أولا باجتناب المحرمات بصفة عامة. كيف نقي أنفسنا وأهلينا من النار؟ سؤال ثاني، كيف نقي أنفسنا وأهلينا من النار؟ أولا باجتناب المحرمات، هذا عنوان طويل عريض، لكن المحرمات قد تكون أقوالا وقد تكون أفعالا وقد تكون اعتقادات وتصورات في القلب والعقل. فيبين المعصوم صلى الله عليه وسلم ويبين القرآن أن من الأقوال ما يورد صاحبه النار، وهذا مشهور في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بالفرائض والنوافل في الحديث المشهور، أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وأمر فيه بنوافلها أيضا، وأمر فيه بالجهاد، ثم قال في آخر الحديث لسيدنا معاذ أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، بل أمسك لسانه وقال أمسك عليك هذا، أمسك لسانه حتى لا تختفي الصورة من ذهن الرائي لرسول الله، حين يروي الرائي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا ينسى صورة النبي حين يمسك بيده الشريفة لسانه الشريف الكريم العفيف. أمسك عليك هذا، أو نؤاخذ بما نقول يا رسول الله؟ قال وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. إذن نحن معرضون فيما نقول بأن نقاد من الكلام إلى النار. ولذلك المؤمن العفيف الشريف النظيف لا يكتفي أن يترك المحرمات من الغيبة والكذب والنميمة وشهادة الزور، لا يكتفي المؤمن العفيف الشريف كامل الإيمان بأنه يترك الغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور، وإنما يعف عن الكلام الزائد الذي ليس فيه منفعة. قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون، واللغو هو الكلام الزائد الذي ليس فيه منفعة. وهذه عامة مجالس الناس وعامة ما نسمع في وسائل الإعلام، كلها لغو ومراء وجدل وتضييع وإهدار للأوقات والأعمار. إذن إذا حفظ الإنسان لسانه وقى نفسه من النار ومن الأعمال أيضا، لا يكتفي المؤمن الناجح الشريف النظيف بأن يترك المحرمات الظاهرة من الأعمال كالزنا والسرقة والاعتداء والبغي على خلق الله والتكبر على خلق الله، لا يكتفي بهذا، وإنما يتحرى الحلال ويجتنب الشبهات حتى لا يقتحم الشهوات التي تقوده إلى النار. ولذلك يبين لنا القرآن ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من إذا كان المحرمات من المحرمات أكل الربا، وانتبه معي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. سبحان الله العظيم وبحمده. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، لا تأكلوا الربا، الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون أولا، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. سبحان الله، نفس المعنى ونفس المضمون، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. لأن الربا باب من أبواب جهنم، من أوسع أبواب جهنم، والعياذ بالله. ليس الربا فقط، وإنما شبهات الحرام. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لا يسلم أحدكم حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا ما بوائقه يا رسول الله؟ قال غشمه وظلمه. لا يكون مؤمنا إذا كان الجار لا يأمن جاره، لا يأمن غشمه، تعديه وطغيانه وبغيه وظلمه. وانتبه معي إلى بقية الحديث. لا يسلم أحدكم، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسلم أحدكم، لا يكون أحدكم لا يكون مسلما حتى يسلم قلبه ولسانه. قلبه يسلم من الكفر والشك والشرك والشك والحقد والغل والكبر وسوء الظن، كل هذه أمراض في القلوب، حتى يسلم قلبه ولسانه مما ذكرنا. ولا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. وإذا كان الجار في السكن لا يأمن بوائق صاحبه، وربما الجار يكون في المزرعة، وربما الجار يكون في المتجر في الدكان، وربما يكون الجار دولة ودولة أو قرية وقرية، إذا لم يأمن الجار جاره فقد ضاع الإيمان. ثم يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: ولا يكسب عبد مالا من حرام، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. إذا كان المال من حرام مهما أنفق ومهما كان المال كثيرا لا يبارك له فيه ولا ينتفع به، والبركة معناها الانتفاع بالشيء، أو يتصدق به فيقبل منه إن كان في شبهة الحرام، إن تصدق لا يقبل، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أو يتركه وراءه إلا كان زاده إلى النار. إن كسب مالا من حرام، وانظر معي إلى المال الحرام، ربما يخطر على بالنا وإحنا قاعدين دلوقتي نقول المال من حرام يقوم السروق سرقة أو نهب أو أو أو أو نصب وما أكثرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أكثر الناس الذين يسعون في النصب والنهب في هذه الأيام بالذات. لما غاب القانون، غاب القانون والضمير ميت، انتشرت الفوضى، ولما انتشرت الفوضى أصبحنا في فزع بالليل والنهار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا مرجع لنا إلا للإيمان، ولا منقذ لنا إلا الإيمان والقرآن وشريعة الإسلام، لا منقذ لنا إلا أن نعتصم بالله وأن نخشى الله وأن نتقي عذاب الله، ولا تركه خلفه إلا كان زاده إلى النار. إذا كتب الحرام مش بس السرقة والنهب والنصب، الحرام ممكن موظف يذوق ساعتين من الشغل هو بيقضي الحرام. الحرام ربما شبهة، مزارع يسقي بمية مش بتاعته، شريكه ولا صديقه ولا جاره يترك الماء على زراعته فيأتي هذا فيأخذها، له ساعتان فيتجاوز الحد ويأخذ ساعتين ونص عشان جاره مريض ولا جاره مسافر ولا أرملة صاحبة المية أرملة، فيسقي بالماء وليس ماءه ليس ماءه، فيسقي بماء غير ماء، فيخرج زرع لا يستحقه، يخرج زرع حرام فيأكله، بل ربما يأخذ قبضة من برسيم من جاره ليست من حقه، إذا أخذها أطعم بها بهيمته، خرج اللبن حراما وكان اللحم حراما، فأصبح الجسد حراما وكل جسد نبت من حرام، فالنار أولى به. يقول أصح حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. لو قلت كلمة تداهن بها وتنافق بها عشان تستفيد قرش أو تستفيد بيعة أو تستفيد شروة أو تضحك تجامل واحد بشهادة زور أو بكذب أو بكتمان الحق عشان يديك شوية مية تسقي بهم زرع أو يديك مكافأة في الوظيفة أو يركبك عربية عشان تروح تقضي مصالح، بتجامل بالحرام، قلت كلمة واحدة بس كذب زور حرام، ركبت عربية قدس مصلحة دخلت فيها شبهة الحرام، جملت واحد عشان جارك وشريكك بكلمة وشفت لصالحه أو كتمت الحق خوفا منه عشان هو جارك وبيديك مية وتسقي منه، تأخذ المية يخرج الزرع حراما، يخرج الضرع حراما، اللبن حرام واللحم حرام والجسد حرام وكل ذلك إلى النار والعياذ بالله. هذه شبهات يغفل عنها كثير من الناس كما بين سيد الناس محمد، إن الحلال بين، والحديث صحيح العمار بن بشير، إن الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ولا يكسب مالا من حرام إلا فيتركه وراءه إلا كان زاده إلى النار. إذا شبهة الحرام في المال هي التي تقحم صاحبها في النار، كل جسد نبت من حرام فهو فالنار أولى به. إذا لكي نتقي النار قوا أنفسكم، احفظوا أنفسكم من النار بترك هذه الأمور كلها، الظاهر منها والبين والشبهات التي قد تخفى تحتاج إلى علم بين، كلها إذا اجتنبناها اتقينا النار. قوا أنفسكم وأهليكم. يقول سيدنا عمر يا رسول الله هذه أنفسنا فما بال أهلينا؟ قال تنهوهم عن المنكر وتأمروهم بالمعروف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليك وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، ربما يخطر على بال أحدنا أو بعضنا يقول لك الرجل ده جاي يعقدنا من حياتنا، ويعني نعيش إزاي، ويعني يعني العيشة كلها أصبحت سبحان الله العظيم وبحمده، يعني إن بكيت اليوم أفضل أما أن تبكي في يوم لا ينفع فيه الندم، إن غضبت اليوم من كلمات تسمعها خير لك من أن تعيش في جو لا يذكرك أحد، والقرآن يصرخ في آذان الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا مثقال ذرة من ثغرة أو ثغرة تدخل بها الشيطان إلى نفوسنا إلا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من شيء يدخل الجنة ويبعد عن النار إلا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتركنا على المحجة البيضاء، إذا قالت الآية قوا أنفسكم، احفظوا أنفسكم، سيدنا عمر قال طب نحفظ أنفسنا بترك الحرام، بترك الشبهات، بالاجتهاد في الطاعات، شيء جميل. كيف نحفظ أهلينا؟ قوا أنفسكم وأهليكم. إن الآية تؤكد المسؤولية العظمى على كل منا، أننا كلنا نسأل أمام الله عن أهلينا، والأهل هي الزوجة والأولاد والخادم، كل من ما ترعاه أنت فأنت مسؤول عنه. تحفظ أهلك من النار، سبحان الله العظيم وبحمده، يعني الإنسان لا يقبل أن يحترق ولده أو بنته من النار في النار في الدنيا. من منا يحتمل أن يرى ولده أو بنته تحترق في النار في الدنيا ولا ينقذها؟ لا أحد إلا من قسى قلبه والعياذ بالله. لكن الطبيعي في الإنسان أنه يحمي أهله، وهذا الكلام ذكره أبو حامد الغزالي في إحيائه، قال كما تحمي أهلك من نار الدنيا ولا ترضى لهم الاحتراق، فاحفظ عليهم وحافظ عليهم من نار الآخرة، وإنما ذلك بأن تبعدهم عن الشهوات وعن الشبهات. لأنك إذا تركت الأهل والولد بغير تربية ولا تعليم ولا توجيه ولا ترشيد على ما أرشد به القرآن والسنة فقد أهملته، وإذا أهملته فتلك مسؤولية، كما بين النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي رواية عند طبراني بسند حسن وأبو يعلى عن أنس بسند حسن فأعدوا للمسألة جوابا، اسمع معي كلام الحبيب، هدية تأتيك من الحبيب المحب الذي يحبك ويرشدك إلى ما ينفعك. فأعدوا للمسألة جوابا، ستسألون أمام الله، فأعدوا للمسألة جوابا. قال وما الجواب؟ قال أعمال البر. تحفظ أهلك كما تحفظهم من نار الدنيا وتخشى عليهم من الاحتراق في الدنيا، خوفهم من الآخرة. تعالوا نتأمل واقعنا، ولعلها هذه اللمسة الأخيرة في كلامنا إن شاء الله في الخطبة. ما كيف واقع الناس؟ هل نحذر أولادنا وأبناءنا ونحفظهم من شهوات الدنيا، أم نعينهم على شهوات الدنيا ونغفل عن تذكيرهم بأمر الآخرة؟ كلنا يسعى لتعليم ولده لكي يتوظف، وكلنا يسعى لتوظيف ولده أو بنته في هذا الزمان، وكلنا يسعى لإسكان ولده، يبنيه عشان يسكن، بجد الأمور متأثرة، يبنيه عشان يسكن، وكلنا يسعى ليزوج ولده أو بنته ويدفع، وربما يرتشي، وربما يأخذ الربا عشان يجوز البنت ويجوز الولد، وربما يدفع رشوة عشان يوظف البنت أو الولد، يبذل كل جهده من أجل بناء الدنيا للأهل، ويمد يده ربما في الحرام أو الحلال أو الشبهات عشان يطعم الزوجة ويكفي الزوجة ويفسح الزوجة وأشياء أخرى، ويركب الزوجة عربية ويركبها موتوسيكل، يدفع أي حاجة، يأخذ ربا ويأخذ رشوة، يأخذ أي حاجة عشان يمتع زوجته وأولاده. كلنا يسعى لتمام المعيشة للأولاد، وهذا ليس عيبا، وإنما أن يكون بالحلال وأن يكون بالاتزان مع بناء الآخرة. أمرين، اسعى لتحقق لأولادك طموحاتهم وآمالهم، ولكي تجعلهم ناجحين مستقرين مستريحين في هذه الحياة، لكن بالحلال. والأمر الآخر الأهم أن توازن في توفير متاعهم في الدنيا بين ذلك وبين توفير متاعهم في الآخرة في دار القرار. كم أعددنا لأبنائنا وبناتنا وأزواجنا من متاع الجنة؟ سؤال، هل يا ترى أنا لما زوجت ابني ودفعت المبلغ وبنت لابني سكن وأتيت لابني ما يقتنيه من الممتلكات، أو لبنتي زوجتها ووفرت لها المال الفرس سبحان الله 20-30-40 ألف عشان البنت تتزوج وتعيش عيشة مستقرة في الحياة، كم بذلنا من جهد في تعليمها وتذكيرها وتنبيهها وتنبيه الأولاد من الغفلة لكي يستعدوا للآخرة، كم فرشنا لهم من متاع الآخرة، كم زودناهم بزاد الآخرة. سؤال لو صدقنا مع أنفسنا نجد أننا لم نعد مع أبنائنا ولم نزودهم للآخرة بما يساوي 1 في 1000 مما زودناهم من الدنيا. كنا بنعلم غصبا عنا عشان يتوظف ونرتاح من وشي في وظيفة القلب مرتب ليس للآخرة. قلما تجد من يخلص في نيته يعلم أولاده وبناته الخبر إيه؟ يبقى عنده فكر وثقافة عشان يتعلم الخير عشان ينجو في الآخرة، لا، نعلمه عشان يتوظف ونبني له السكن عشان يسكن ويبعد عنه ونرتاح من وشي، ونجوز البيت والولد عشان خاطر يعني تعيش معيشة، وربما يعني نأخذ من حرام ونطي للأولاد ونجوز. طب ماذا أعددنا للآخرة مع أولادنا وأهلينا؟ هل حجبناهم عن الشهوات؟ هل علمناهم الورع والبعد عن المحرمات؟ هل علمناهم كتاب الله الذي يأمر في مثل هذه الآية فيحفظونه ويقرؤونه ويخشون الله ويتقون عذاب النار؟ هل علمناهم لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين؟ هل علمناهم هذا؟ هل أعددناهم وزودناهم بزاد الآخرة؟ سؤال لا بد أن نكون صرحاء مع أنفسنا. كم بذلنا من الجهد مع أولادنا وأهلينا وخدمنا والعاملين معنا لكي نوجههم وجهة الخير التي تجعلهم يسلمون من الدنيا لدخول الجنة؟ الإجابة إذا قلت كنت صريحا مع نفسي أقول إلا ما رحم ربي، لكي يعني نكون في الأمان، يعني لا أحد يفعل ذلك إلا من رحم الله، لا أحد يفعل ذلك إلا من رحم الله. تجد الواحد منا جاوز 70 أو قارب 70 من عمره وما جلس مع والده ليحذره من الحرام، ربما قالها كلمة يا ولدي ربنا يغنينا من الحرام، كلمة عز كده، إنما تذكير ووعظ تعليم بالقرآن وتعليم بالسنة كما جاء في الأثر من أمر السنة على نفسه، من أمر السنة على نفسه جعل الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه حتى يخرج سالما من الدنيا إلى دار السلام. وفي وجه آخر من هذا الأثر، ويبدو أنها حكمة والله أعلم، لم أجد لها مصدرا في الأحاديث، إنما ربما تكون حكمة، من أمر السنة أوجد الله الحكمة في قلبه وأنطق بها لسانه وبصره بعيب الدنيا وبدائها ودوائها حتى يخرج منها سالما إلى دار السلام. والمعصوم صلى الله عليه وسلم يبين لنا الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق وبطل الباطل. واعلموا عباد الله أن كل أم يتبعها ولدها، وأن الدنيا أم الفجار تقودهم إلى النار، وأن الآخرة أم الأبرار تقودهم إلى الجنة. فكونوا أبناء الآخرة. عباد الله، نسأل الله الهداية والتوفيق، وأن يلهمنا رشدنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يعني احنا بنحمد الله اولا، نحمد الله اولا عشان استاذ قدري ما يعلقش عليها، يعني نحمد الله اولا ونصلي ونسلم على رسول الله، ونتوجه بالشكر للأوقاف والجمعية الشرعية التي تجمعنا بكم. ودي يعني إحدى المميزات القوافل، لما نتحرك مع القافلة الميزة الأولى والأهم أن نلتقي بالناس يعني في الله وفي طريق الخير في طريق الله سبحانه وتعالى. فجزاهم الله أحسن الجزاء، ونسأل الله أن يجمعنا على خير في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجمعنا في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لمحت في خطبة للبخاري عليه رحمة الله، والبخاري فقيه المحدث، فقيه محدث، يعني في محدثين بيذكروا أحاديث ويحفظوا 100,000 حديث 200,000 حديث، لكن لا يهتموا بأمور الفقه. لكن البخاري من الذين اهتموا بالفقه والحديث، فبوب الصحيح بتاعه صحيح البخاري على أبواب من أبواب الفقه. أنا قلت لحضراتكم أن الآية دي ذكرت مرتين في البخاري، ما يخطرش على البال ان في اول مره يقول عنوان كده، يكتب في عنوان باب يعذب الميت ببعض بكاء اهله ان كان ذلك من سنته. بعد ما ذكر الايه، قوا انفسكم، قول ربنا قوا انفسكم واهليكم نارا، وقال النبي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ان كان من سنته، فان لم يكن من سنته فقالت عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى. مع ما الكلام ده؟ البخاري عايز يقول أن المات الميت وكان من عادته أن يحب الناس تنوح أو يهم الموضوع أنه واحد ينوح عليه فلا حرج، أو وصاهم وقال لهم ما تنسوش تنوح علي وخرب الدنيا علي عشان لها أموت، يعني خسارة زي أموت فنوح علي، إن وصاه يبقى في هذه الحالة يعذب ببعض بكاء أهله. لكن لو علم أهله الشريعة الصحيحة، أنا عايز أسلم على الحاج عبد العزيز، ما تخليش يمشي غير لما أسلم عليه، كان عايز أسلم عليه الأول وبعدين براحتي إن شاء الله. إن شاء الله. فنصلي على رسول الله. يعني ما كانش يعلم أهله. ده فقه البخاري يقول له ممنوع صراخ النواح لما أموت، لأن نهى رسول الله عن النواح، ما حدش ينوح، وأن النائحة في النار والعياذ بالله، والنائحة تكسى ثوب من قدران يوم القيامة يشتعل عليها نارا. إذا حذر أهله وبعد ما مات نوح عليه يبقى معلش مسؤولية، ما حذرهمش يبقى مسؤول، وتحذيره واجب عليه، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي بين ذلك عليه الصلاة والسلام. وبعد كده وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نفس العنوان، يعني الكلام ده كله عنوان عند البخاري، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. في الموضع الثاني في تفسير سورة التحريم، وسورة التحريم فيها كلام جميل وحديث صحيحة جميلة جدا، ذكر تفسير سورة التحريم قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، عنوان قول الله سبحانه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بعد كده ذكر حديث عن عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. الإمام اللي هو مين؟ مش الإمام الجمع بس، الإمام الحاكم يعني، الإمام الحاكم راع ومسؤول عن رعيته. وكلمة راعي معناها إنسان مؤتمن يلتزم بما يصلح حال رعيته، إنسان مؤتمن بحفظ ورعاية شؤون رعيته. فالإمام الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته أو في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والخادم في والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ثم يقول في آخر الحديث كلكم راع، زي ما يعلمون اللغة العربية، يأتي في آخر الحديث بما كان أوله عشان يجمع الحديث بين قوسين كده، كلكم راع في أوله وفي الآخر وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث ده نقص منه بس خلاصة مختصرة جدا. الجماعة اللي بيتكلموا في الإعلام دلوقتي والإعلاميون والنخبة والليبراليون والمدني والمش عارف المدنية وما أعرفش إيه اللي هم بيحاربوا الإسلام في الصميم ومش عاجبهم إن في إسلام يحكم ويشرع ويقنن، بيقولوا إيه؟ بيقول إحنا عاوزين مواطنة، إحنا أهم حاجة المواطنة، الدستور لازم ينص على المواطنة. يعني إيه مواطنة؟ يقول لك يعني الجميع سواء في الحقوق والواجبات. طب لما نقول الدستور قرآن ما يبقاش فيه مواطنة؟ ده القرآن أبو المواطنة، والقرآن أبو الحقوق والواجبات، وأبو من أول من حدد المسؤولية والحق والواجب القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيح يصرخ في آذان هؤلاء المبطلين المغرضين المحاربين لله ولرسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما يكون الحاكم مسؤول عن الرعية، طب مين الرعية؟ الرعية فيها المؤمن وفيها الفاسق وفيها الفاجر وفيها الكافر وفيها المسلم وفيها غير المسلم. إذا كان الحاكم مسؤول عن الكل فهذه الحقوق وهذه الواجبات. إذن المواطنة موجودة في القرآن وفي حديث رسول الله، والحقوق والواجبات موجودة في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤولية عليه الصلاة والسلام، يعني معناها كل إنسان سيسأل أمام الله عن موقعه، إن كان مسؤول عن زوجة بس ما عندهش أولاد سيسأل عنه. وفي نصوص تقول ذلك، يعني المرأة تأتي يوم القيامة تقول إيه؟ تقول يا رب خذ لي حقي من زوجي ما أمرني يوما بالصلاة، مش مرة قال لي صلي ركعة، يا رب يا لم يكن يأمر لي بمعروف ولا نهى عن المنكر، خذ لي حقي من زوجي، ويأخذ حق زوجها يسأل لما لم تعلم زوجتك ولم تأمرها ولم تنتهى وتنهى. إذا كنت مسؤول والأب مسؤول عن أولاده، وهذا نص صريح في القرآن وفي السنة أن المسؤولية تعم الجميع. ولذلك أعدوا للمسألة جوابا، أعدوا للمسألة جوابا، أعدوا للمسألة جوابا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يصحى حتى في الليل يصلي قيام الليل أيقظوا صواحب الحجر، صواحب الحجر متجاوز تسع عليه الصلاة والسلام، أيقظوا صواحب الحجر عشان يقوموا من الليل. ونضر الله امرأة قام من الليل فأيقظ زوجته فنضح وجهها بالماء أو رش على وجهها الماء لتقوم لتصلي ركعتين. بس يبقى فيه تمهيد، يعني ما تفاجئهاش، ما تجيش النهاردة تسمع الحديث هو حديث صحيح عند البخاري. وتجي في نص الليل تقول لزوجة ترش مية على الزوجة تقول فلحظها قال وتجيب لها تجيب لها الصرع ولا تجيب لها الجن تجيب لها مس من الجن؟ لا، تبقى في تمهيد واستعداد. ان شاء الله نصحى نصحى ربنا يعيننا كده ونصلي من الليل. اصحيك يا وليه؟ يقول لك مالكش دعوه بيا. لا معلش اصحيك عشان خاطر اصحيك عشان النبي قال. اصحيك تقول له مالكش دعوه بيا ماشي. يفوت لها يوم اثنين ثلاثه عشر يوم يقول لها شد حيلك قوم كده ربنا يفتح عليك كده ان شاء الله تشرح صدرك. هي تقوم لوحدها مره صلت ركعتين خلاص يبقى كده بدت ايه؟ بدت يخش البرميه تدخل في دماغها بالصح. في الحاله دي ممكن تصحيها وتقول لها صحيني مرحبا صحيني يا ولي ولما صحيت ترش الماء في وشي. يقول لك حاضر خد تديك تحمل. وانت تجي بعد تقول لك صحيني امضح الماء في وجهها نضر الله امرا ونضر عشان يبقى يوم القيامه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. والنظر الى وجه الله الكريم اغلى واحلى متعه في الجنه. عشان نختم الحديث عشان الحاج عبد العزيز يروح يسلم عليه ان شاء الله. الحديث في الجنه لما ربنا يجمع اهل الجنه ويناديهم هل رضيتم؟ يقول يا ربنا ولم لا نرضى؟ ادخلتنا الجنه واعطيتنا من خيراتها وحورها ونعيمها وقصورها وانهارنا فلماذا لا نرضى؟ اتريدون ان ازيدكم؟ يقول يا رب ارضيت. يقولون يا رب ارضيتنا فرضينا. الا ازيدكم من الذين احسنوا الحسنى وزياده؟ الا ازيدكم؟ فيتجلى عليهم الحق تبارك وتعالى فينظرون الى وجهه الكريم فما اعطوا خير شيئا احب اليهم من النظر الى وجهه الكريم. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. نظر الله امرأة قام من الليل فتوضا وصلى ركعتين ثم نضح وجهه وجه امرأته او رش وجهها بالماء لتقوم لتصلي. واذا قام الرجل فصلى واوقظ زوجته فصليا ركعتين من الليل كتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله ان يجعلنا من اهل ذلك. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اعلى واعلم وبارك الله فيك. جزاك الله خير. لك يا فؤاد. لك يا خير. لك مستقيم اليك رب العالمين ان شاء الله. رجعنا لك الجنه. حياك الله كلمه الله. من يبارك فيك. اصلح حالي حالك ان شاء الله. لك يا بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك